وعند ركود الحواس إذ تتوسط بين المحسوس المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته فيكون عنها الرؤية. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.